بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا مع تفسير القرآن العظيم، تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة النحل، الآية 75، قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. الآيات السابقات قال الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، ما معنى ضرب هؤلاء المشركين الأمثال لله؟ كيف يضربون الأمثال لله؟ يشبهون بعض مخلوقات الله بالله سبحانه وتعالى، ويصرفون شيئا من خصائص الله لهذه الآلهة كما كانوا يفعلون. لما بين الله سبحانه وتعالى نعمه العظيمة التي مرت معنا، وآخر ما ذكر سبحانه وتعالى نعمة الأشربة، الماء واللبن والخمر والعسل، ثم ذكر نعمته سبحانه وتعالى أيضا في الخلق، خلق الإنسان، والله خلقكم، وأيضا جعل في هذا الإنسان الذرية والأحفاد. قال والله، قال هنا، قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، النساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الذرية، ورزقكم من الطيبات. قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ يؤمنون بالباطل من المعبودات كالأصنام التي لا تنفع ولا تضر، ويتركون خالق هذه خالق هذا الخلق كله ومنعم عليهم بهذه النعم العظيمة. ولذلك قال بعدها: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ولا شيء مطلقا يملك هذه المعبودات تعبدها وهي لا تملك شيء رزقا من السماوات ولا من الأرض، ما تملك شيئا، ولا تنفع ولا تضر ولا ترزق ولا تخلق، فكيف تعبد من دون الله؟ ولذلك قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، تجعل له أشباها ونظراء وأندادا، تشركونه مع الله عز وجل، إن الله يعلم أنه لا مثيل له ولا شبيه ولا ند له، فهو المنفرد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو كنتم تعلمون أنه المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالتصرف والألوهية لما جعلتم معه إلها آخر. لما قرر قضية الألوهية والإيمان بالله وحده لا شريك له، وأن الله هو المدبر لهذا الكون المتصرف فيه، ضرب لنا مثلين، وهذان المثلان يصدقان على أنها ضرب مثل بين المعبودات من دون الله وبين الخالق. يعني هم الآن أشركوا مع الله وجعلوا معبودات مع الله في الألوهية والعبودية والدعاء وإلى آخره، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفرق، يضرب لهم مثل، يقول هذا هو المثل الصحيح، أمثالكم غلط. المثل الصحيح الذي يضربه الله سبحانه وتعالى في بيان الفرق بين الخالق والمخلوق، أو في بيان الفرق بين من يعبد صنما لا ينفع ولا يضر وبين من يعبد الله. بين مسلم وكافر، أو بين يعني بين عابد عابد لله وبين عابد لغير الله، أو بين معبود من دون الله وبين المعبود الحق وهو الله عز وجل. هذان المثلان. يقول الله عز وجل: ضرب الله، وضرب الله مثلا. ضرب الأمثال في القرآن كثيرة جدا، وابن القيم له كتاب مستل من أحد كتبه مطبوع اسمه الأمثال في القرآن الكريم، جمع فيها أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى كما قال الأمثال يعني فيها فوائد عظيمة. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيضرب الله أمثالا كثيرة في القرآن. والأصل في ضرب الأمثال هو تشبيه شيء بشيء، تقريب الصورة. ضرب الأمثال الأصل فيه تقريب الصور، تقريب الصور. يعني لما يضرب الله لنا حياة الدنيا بسرعة زوالها بالماء الذي ينزل من السماء وبعد فترة ينتهي، تنبت الأرض ثم يصبح هذا الزرع مصفرا، هذا تقريب، لأنك أنت ما تتصور الدنيا بسرعة زوالها. لما يصورها الله لك بهذه الصورة تعرف. اليهود لما حملهم الله العلم والتوراة والعمل بها ولم يعملوا بها شبههم بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا ما يستفيد منها الحمار، وهم كالحمير كالحمير ما يستفيدون منها. وشبه الله أيضا شبه بالكلب، مثله كمثل الكلب. وهناك يعني ضرب الأمثل في القرآن كثيرة جدا. وهنا الله سبحانه وتعالى يقرب لهم الصورة، يقول لك: ضرب الله مثلا، قال: ما هو المثل؟ قال: ويبدل منه، يعني بدل هذا المثل عبدا مملوكا، كأنه قال: ضرب الله لكم عبدا مملوكا مثلا. ما هو المثل؟ قال: هو العبد المملوك. يقول: عبد يكفي، ليش قال مملوك؟ عبدا مملوك. يعني أولا كلمة العبد النبي صلى الله عليه وسلم نهى على وجه التنزيه، قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي. فمن الأدب، الأدب لأن العبودية لله، فلا يأتي شخص يقول يا عبد يعني للمملوك، وإن كان وارد جائز، يعني ما نقول لا يجوز، يجوز. والله سبحانه وتعالى قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ذكر الله سبحانه وتعالى، فجائز استعماله، لكن من باب التنزيه والأدب استعمال كلمة الفتاة. طيب، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يعني كلمة عبدا كافية، ليش قال مملوكا؟ قال ليبينك يعني أنه مملوك لا ليس له تصرف، يعني مملوك ما يملك شيء، فهو يريد أن يوضح لك العلة في كونه عبدا في سياق المثل. عبدا مملوكا، قال صفة تميزه، شايف؟ تميزه من الحر، فإنه عبد الله، هم كلهم عبيد لله، هذا عبد لله وهذا عبد لله، لكن هذا مملوك لهذا الشخص فسمي عبدا لهذا الشخص. زين، يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما يقدر على شيء لعدم ملكه، ما يقدر، لا يقدر أن يسافر، ولا يقدر أن ينتقل من مكان لمكان، ولا يقدر أن يبيع ويشتري، لا يقدر أن يؤجر نفسه، لا يقدر أن يشتري شيء له، ما عنده مال. العبد وما ملك لسيده، ما عنده شيء، فلا يقدر على شيء. شوف كلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتدل على عموم، يعني لا يقدر على أي شيء، أي شيء صغير أو كبير ما يقدر على شيء لعدم ملكه، ما يملك شيء. قال: ومن رزقناه. من هذه؟ اسم موصول، اسم موصول، يعني بمعنى الذي. يقول هذا عبد مملوك ما يقدر على شيء، وعندنا واحد يقابل، ما هو؟ قال الذي رزقناه، يعني أعطيناه مال فأصبح عنده مال، يعني هذا ما يملك وهذا يملك. طيب، قال ومن رزقناه، قال نكرة موصوف أي تقدير، ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وحرا رزقناه، هذا التقدير، وحرا رزقناه منا رزقا حسنا. شوف رزقناه رزقا، رزقا هذه سميها علماء النحو مفعول مطلق، مفعول مطلق مصدر يدل على السعة أو يدل على الكثرة، لما تقول مثلا أعطيتك عطاء يدل على الكثير، فهنا قال رزقناه رزقا يعني كثير، رزقناه منا يعني من عند الله رزقا، والرزق هذا حسنا، رزقا حسنا يعني رزقا نافعا لهذا، حسنا يستحسنه هو وينتفع به، فهو ينفق منه سرا وجهرا. شايف هذا الحر عنده مال، أعطاه الله مالا كثيرا، ومما يدل على أن الكثرة أنه ينفق منه سرا وجهرا، في حال السر وفي حال الجهر ينفق دائما يعني في جميع الأوقات. أي قال المؤلف هنا قال أي يتصرف فيه كيف يشاء، والأول قال الآن يوضح لك المثل، قال الأول مثل الأصنام لا تملك شيء، لا تنفع ولا تضر ولا ليس لها ملك في السماوات ولا في الأرض، هذه الأصنام. والثاني مثله لله تعالى الذي يملك السماوات والأرض والذي يرزق والذي عنده الغني، الغني من كل وجه، فهل الذي لا يملك مثل الغني الذي يملك؟ الله هو الغني الذي له ملك السماوات، الملك العلام الغني وواسع العطاء، وتأتي لهذا لا يملك شيء أبدا، هل هذا يساوي بهذا؟ ما يمكن. شايف قال هذا مثل ما ذكرنا لكم في أول الأمر، تشبيه معبود بمعبود، هذا المعبود هو الأصنام التي لا تملك شيئا بالمعبود وهو الله سبحانه وتعالى، أو نقول العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، العبد المملوك، وعندنا أيضا الذي يملك. العبد المملوك هذا الذي يعبد الصنم ما يستفيد، ما يمشي، ما يعطي شيء، ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع عنه ولا يرفع عنه المرض ولا يدفع عنه الموت، ولا هذا تذهب يعني هذا ما استفاد، هذا العابد ما استفاد. وأما هذا على خير ينفق، فعباداته نافعة، يعبد الله في الليل والنهار، وهذه العبادات التي يؤديها تنفع مثل المال الذي ينفق. طيب يقول هل يستوون؟ الجواب غير موجود. ليش؟ هذه طريقة القرآن، مرت معنا عدة حالات، طريقة القرآن إذا كان الجواب معروفا لا يأتي. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ غير موجود الجواب. هل يستوون؟ الجواب لا، لا يستوون. العبيد العجزة والحر المتصرف لا يستوي، المملوك ما يستوي مع الحر، فكذلك المعبود من دون الله الأصنام ما تستوي مع الله، والذي يعبد صنما لا يستوي مع الذي يعبد الله. طيب قال الحمد لله، يعني اتضح الأمر، الحمد لله على ضرب المثل ووضوحه، الحمد لله وحده، بل أكثرهم قال المؤلف أي أهل مكة. طيب ليش أهل مكة بس؟ قال لأن القرآن نزل وخاطبهم في أول الأمر، لكن هذا لا يعني أنه عام، لكن دائما المفسرون أو بعض المفسرين يعني يفسر بواقع الآيات، يفسر بواقع الآيات، فيقول بل أكثرهم أي أهل مكة. ليش؟ لأن القرآن يخاطبهم في أول الأمر، خاطبهم بل أكثرهم لا يعلمون. هذا دائما حتى نفهم المؤلف لا يقصد أن الآية خاصة بأهل مكة وغيرهم لا يدخلون، وإنما هذا يسمى دائما عند المفسرين التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. لما أقول لك تعرف الرغيف؟ الرغيف تعرفه؟ يقول لا ما أعرف الرغيف. وما تعرف الرغيف؟ قال لا، قال هذا رغيف، تأتي برغيف تعطيه قل هذا هو الرغيف، هذا يسميه تفسير بالمثال، بالمثال يعني خلاص ما عندي ما يشك فيه، مثال أمامك. فلما تقول لها الرغيف هو أصله قمح، والقمح هذا يطحن ويضع عليه ماء ثم يخبز بالنار ثم كذا وكذا، يمكن ما يفهم مع هذا، لكن لما تأتي بالمثال خلاص. هذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، أن هذا من أصول التفسير الذي يعني لا يدركه كثير من الناس إلا إذا كان عنده أصول. ولذلك يقول من حرم الأصول حرم الوصول. إذا ما عندك أصول ما تستطيع، لابد أي علم من العلوم الدنيا كلها، علوم الآخرة، علوم الدنيا، علوم الشرع، الشريعة، علوم الدين، لابد أن تكون مبنية على أصول، على أصول. إذا ما عندك أصول ما تمشي. علماء الفقهاء والمفتي والفقيه لابد أن يكون عنده أصول، أصول فقه وقواعد، وأهل العقيدة وغيرهم حتى في علوم الدنيا، في أي علم من العلوم لابد أن ينطلق من قواعد ومن أنظمة في الدنيا ينطلق منها. فإذا ما تعرف قواعد التفسير ما تستطيع تدخل في علم التفسير. ولذلك شوف هذه تستطيع توجه الكلام المؤلف لما يقول لك أهل مكة، نقول صح أهل مكة يريد أن يوضح لك الصورة أنهم هم المخاطبون في أول الأمر. لكن لو جيت لهذا المؤلف قلت له هل الخطاب لأهل مكة بس؟ قال لك لا، أنا ما أقصد أنه خاص بهم. قال الحمد لله بل أكثرهم أي أهل مكة لا يعلمون. يقول لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون لأنهم يعبدون من دون الله، فلا يعلمون ما مصيرهم، ولا يعلمون ما الذي سيكون مآلهم لما تعبد صنم وتموت وأنت تعبده. ما مآلك؟ جهنم لا يخرج منها أبدا، يعني خالدا فيها مخلدا. فلا يعلمون أنهم سيصلون إلى هذا الأمر. ولو كانوا يعلمون أن من عبد مع الله إلها آخر أن مصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا ما عبدوا ولم يشركوا بالله شيئا. طيب هذا المثل واضح جدا، ها؟ الآن مثل الثاني، قال وضرب الله مثلا. طيب يجيك شخص يقول لك طيب يكفي المثل الأول خلاص، قال لا، المثل الثاني غير الأول، بتشوف الآن من وجه آخر. قال ضرب الله مثلا، قال ويبدل منه رجلين، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. الأبكم هل الأبكم هو الأخرس؟ الأبكم هو الأخرس ولا يختلف؟ قال لا، الأبكم الذي يولد، الذي يولد أخرس نسميه أبكم، والذي يصيبه آفة بحيث أنه لا يتكلم بعد ذلك هذا يسمى أخرس. قد يصاب بمرض خلاص ما يتكلم. طيب أيضا عندنا الأكمه والأعمى. الأكمه الذي يولد أعمى، حتى قال بعضهم الأكمه الذي ليس له عيون أصلا، لكن في الغالب الذي يولد أعمى، لأن هناك من يولد وهو يبصر ثم يصاب بمرض فيفقد بصره، هذا نسميه أعمى. ولكن يجوز أن يقال هذا أعمى وهذا أعمى، يعني جائز. ولذلك يا قتادة بن دعامة السدوسي، هذا توفي سنة 117، هذا من التابعين، هذا أكمة ولكنه آية في العلم والذكاء، آية في العلم والذكاء. يقول ما سمعت شيئا فنسيته أبدا، ما سمع شيئا فنسيه. ولذلك هو إمام من علماء المسلمين، بل هو إمام من أئمة التفسير. قتادة بن دعامة معروف، ينقل عنه الأقوال إلى الآن، ويذكر في كتب في المؤلفات إلى الآن، وهو لا يبصر، ما يبصر، لكن عوضه الله يعني أشياء أخرى. طيب يقول ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ما يتكلم، لا يقدر على شيء، شيء هذه نكرة، نفس الشيء، لا يقدر على أي شيء، ما يستطيع يعني يبين بكلامه، ما تدري يعني لو يأتي يدخل على ناس ما يفهمون ماذا يريد. قال لأنه لا يفهم ولا يفهم، يعني لو كلمته، يعني لأن غالبا الأبكم يكون ما يسمع، صم البكم. الغالب أن الذي لا يسمع لا، الذي لا يتكلم لا يسمع، أو الذي لا يسمع لا يتكلم، فهو يأتيك يعني يأتيك سم. يقول أحسن الله لك، السبب أنه أبكم أنه ما يسمع أصلا حتى يردد معك، حتى يردد، هو هذا السبب. إذا فقد السمع وأنت تكلم عشان يرد معك الكلمة يتعلم، مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير أنت تعطيه كلمات، تعطيه كلمات يرددها معك ثم ينطلق معك بلسانه، إذا ما يسمع ما ينطلق. فنعم، فيقول هنا قال لا يفهم ولا يفهم وهو كل، هذه زيادة، هذه زيادة، ثقيل على مولاه، على مولاه يعني على ولي أمره، يعني على أبيه، على أخيه، على عمه، على أحد يتولى أمره، فهو يعني أبكم وكل، يعني لا ثقيل على صاحبه، يعني في أبكم سبحان الله العظيم. شوف قال وهو كل على ما، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يصرفه لأي جهة ما يأتي بخير، لا يأتي منه بخير. قال ينجح، كيف ينجح؟ يعني لا يأتي بخير، يعني بشيء ينفع، لا يأتي بشيء ينفع. الأخرس أو الأبكم يعني بعضهم أو الكثير منهم أذكياء ويعملون، تعطيه شغلة في الرعي يشتغل في الرعي، ولا ويشتغل في الرعي ويجيد، يجيد يعني ينتج، تجعله يعمل في مزرعة يعمل، في محل دكان يعمل. الآن في الأجهزة الحديثة الآن يشتغلون على الحاسب الآلي، يعني كثير من يتخرج من معاهد الصم والبكم يعملون في الحاسب الآلي أحسن من اللي يتكلم. فهذا لا، هذا الذي ذكر الله عز وجل ما يأتي بخير، يجعله يشتغل في الأغنام الرعي ما ينفع، يجيبه في المزرعة ما ينفع، في الدكان ما ينفع، في البيت ما ينفع، في أي مكان ما ينفع. قال على كل على مولاه، أينما يجيه لا يأتي بخير. قال وهذا مثل الكافر، الكافر ما في نفع، ما في نفع لا لنفسه ولا ينفع أحد. قال مثل الكافر، قال هل يستوي هو هذا الأبكم المذكور بهذه الصفة ومن يأمر بالعدل، أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر بالخير والعدل ويبحث عنه وهو على صراط مستقيم، يعني هو يأمر بالعدل زين وهو على صراط مستقيم على طريق الحق. قال وهذا المثل وهو الثاني الذي يقابل، وهو المؤمن، المؤمن والكافر. قال هل يستوي، قال هل يستوي هو من يأمر؟ الجواب وينه؟ غير موجود. قال لا يستوي، شايف؟ قال المؤلف وقيل هذا مثل، مثل الله والأبكم للأصنام، الأبكم للأصنام تنادي ها؟ أن تدعوهم لا يسمع دعاء، تنادي الميت ما يسمع، يا فلان يا فلان المدد المدد ها؟ تدعوه تسأله أعطني كذا أعطني كذا، فرج عني همي، أرفع عني ديني، ما يسمع. فهذا أبكم، أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، لأن الذي يدعوه ويأتون إلى هؤلاء يطوفون حولهم هذه ستكون العاقبة عليه سيئة، كل على مولاه لا يأتي بخير، هذا الصنم مصيبة عليه ولا يأتي بخير. قال ومن يأمر بالعدل، الذي يأمر بالعدل هو الله سبحانه وتعالى، يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، يعني يأمر بالعدل يعني يشرع لك الشرع ويأمرك بالخير وعلى صراط مستقيم وعاقبته حسنة. فالآن اتضح لنا أن هذين المثلين ينطبقان على العابد للأصنام والعابد لله، الذي لا يعبد إلا الله وهذا يعبد أصناما، أو المعبود وهو الصنم والمعبود وهو الله. هذه مثل هذان مثلا إذا سمع العربي فصيح يعرف عاقل ويدرك يعرف أن هذا يعني أن الله يقصد هذا الشيء. كيف تعبد صنم وتعرف أن الصنم لا ينفع وأنت تتضرر من الصنم وتترك عبادة الله عز وجل الذي ينفع ويضر والذي يعني يثيبك ويجازيك والذي تجد الخير منه؟ طيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ضرب هذين المثلين، هذين المثلين أحسن من ضربهم هم الأمثال تشبيه الخالق والمخلوق. قال بعدها: ولله غيب السماوات والأرض. يقول غيب السماوات والأرض أي ما غاب، علم ما غاب فيهما، يعني الأشياء التي غابت عنك علمها عند الله. أي شيء أنت لو أسألك عن ما خلف هذا الجدار ما تعرف، لكن الله يعلم، عنده علم ما وراء هذا، علم ما وراء هذا قبل أن يخلق، كل هذا علمه سبحانه وتعالى. قال ولله غيب، شف كلمة ولله جار ومجرور، دائما ترى مما يعين على فهم التفسير فهم اللغة، علم اللغة والنحو مما يعين على التفسير. إذا ما تفهم اللغة والنحو سيكون عندك قصور في فهم التفسير. ولله غيب، ليش قال ليش قدم الجار والمجرور؟ ولله غيب السماوات والأرض. قال هذا أسلوب حصر، يعني غيب السماوات لمن؟ لله وحده. هذا سمى أسلوب حصر، يعني غيب السماوات والأرض كله لله لا لغيره. فكأنه يريد أن يقرر لك ماذا؟ صفة من صفات الله عز وجل الذي يستحق العبادة. ولله غيب السماوات والأرض. إذن علم السماوات وعلم الأرض وما فيهما وما غاب وما ظهر وما اتضح وما هذا كله لله. إذن الله عز وجل من صفاته عالم الغيب والشهادة، إذن هو الذي يستحق العبادة. الأصنام ما تعلم، ما تعلم، ما تعلم شيئا أبدا. طيب، قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الآن أراد أن يربط بين العلم والقدرة، العليم والقدير، فهو عالم وقادر. ولذلك يعني إعادة الخلق جميعا ومجيء الساعة بلحظة بلحظة. قال لك وما أمر الساعة أي شأن الساعة إلا كلمح البصر، يعني طرفة عين، لمحة بصر طرفة عين، أو هو أقرب أيضا يعني أشد من هذا. يقول لأنه بلفظ كن فيكون، يعني مهما تصورت أنت يعني حركة البعث ما يمكن تتصورها، يعني شيء ما يمكن، خيال يعني، لا كلمح البصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإذا هم قيام، يعني بلحظة. حتى ذكر بعضهم يمكن ذكرناه في اللقاء الماضي، يعني الإنسان يخلق يأخذ مدة طويلة ويمر بمراحل، نطفة، علقة، مضغة، لحم، يكسى العظام ثم يكسى لحم ثم يعني يتم الخلق ثم يخرج، يأخذ مدة. هذا خلقه الأول، خلقه الثاني ما يمر بالمراحل هذه، ما يمر. كلمح البصر كلهم قائم واقف، يعني كلهم قد خرجوا، خلق كامل. شايف؟ هذا قال الله وهو عليه وهو أهون عليه. إيه نعم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون ما يعني. طيب، قال شوف لما تعرف أن علم وقدرة، ختم الآية بأي شيء؟ قال إن الله على كل شيء قدير. بدأها بالعلم ختمها بالقدرة، ودائما إذا جاء في قضية الخلق يأتي العلم العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من قوة، ختمها وهو العليم القدير. وفي آية أيضا في آية ياسين في آخرها ضرب لنا مثلا نفسه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ختم قال وهو العلام وهو العليم، قال وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق العليم. خلق علم وقدرة، علم وقدرة، دائما تأتي العلم والقدرة. حتى مرت معنا هنا، شوف عشان نتذكر جميعا، مرت معنا الآية والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. شايف خلق قدرة وعلم. طيب، طيب إن الله على كل شيء قدير، عليم قدير، إذن هو الذي يستحق العبادة. ويأتيك أيضا زيادة على بيان العلم والقدرة، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكر شيئا في سياق النفي، لا تعلمون أي شيء مرة، يعني الطفل صغير خرج من بطن أمه يعلم شيء؟ ما يعلم أي شيء، لكن بعد مضي 40 سنة تجده قد تفوق في علم كذا وكذا وكذا، فأصبح عالم كبير خبير. من الذي أعطاه؟ من الذي أعطاه وهو لا يعلم شيئا أبدا؟ قال الجملة حال، شوف الجملة حال، أي جملة؟ قال جملة لا تعلمون شيئا، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وحال كونكم ماذا؟ حال كونكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع. ليش قال جعل لكم السمع والأبصار؟ ها ليش؟ يذكرك المثل الذي ضربه الله، المثل الذي ضربه الله، المعبودات ما تسمع ولا تبصر، يقول أنت أفضل منه، كيف تعبد تعبد ما تعبد ها اي تعبد معبود، انت احسن منه، انت احسن منه، هو ما يسمع ولا يبصر، والله جعل لكم السمع والابصار لعلك تشكر. ولذلك الشيخ قال قال وجعل لكم السمع، قال السمع مراد به الاسماع. ليش؟ قال لان السمع لانه هو يخاطب جماعه، وجعل لكم، كيف جعل لكم سمع واحد؟ قال جعل لكم اسماع. طب ليش جاءت سمع مفردة؟ قال لثقل النطق بها، أحيانا عبارات بعض العبارات تأتي بصيغة المفرد لأن النطق بالجمع قوي أو ثقيل. قال وجعل لكم السمع والأبصار، الأبصار خفيف جاءت على أصلها، الأبصار جمع بصر، شوف دائما السمع والأبصار، السمع يأتي منفرد، شوف قال تعالى هنا قال وأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، جاب الأبصار جمع وأعمى أبصارهم، إن السمع والبصر والفؤاد، هذه جاءت مفردة، السمع والبصر والفؤاد، لكن هنا المهم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، قال القلوب. طيب والأفئدة قال القلوب، شو الفرق بين الأفئدة والقلوب؟ هل هي بمعنى واحد؟ هو الفؤاد هو القلب، لكن لما يقال فؤاد له معنى، لما يقال قلب له معنى. الفؤاد لما يكون على وجه يعني الاحتراق والاحتماء يعني يقولون هذا فؤاد، فؤاد لما يقال قلب لتقلبه مما شوف العجائب استعمال الفؤاد والقلب. اقرأ في سورة القصص في قصة أم موسى، قال في قول سعنه فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا موسى، ما في هم أبدا، بدأ يحترق القلب، فؤاد فؤاد موسى. ثم قال لولا أن ربطنا على قلبي، هنا جاء طمأنينة وراحة سكون، ما في احتراق. لما جاءت الطمأنينة والسكينة والراحة قال قلب، لما كان فيه يعني قلق قال فؤاد، شايف؟ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون على ذلك فتؤمنون. كل ما وردت جعلكم السمع والأبصار جاءت في سورة الملك والمؤمنون وفي مواضع في القرآن، يقول قال قليلا، هناك قال قليلا ما تشكرون، لأن في سياق النعمة، هنا لا، في سياق يعني تذكيرهم كيف يعبدون من دون الله، قال لعلكم تشكرون حتى تعبدون الله. أي قال الله أخرجكم وجعلكم السمع والأبصار حتى تشكروه على هذه النعمة، فلا تشكروا غيره ولا تعبدوا غيره، ولذلك قال شف قال لعلكم تشكرونه على ذلك فتؤمنون به لا تؤمنون بغيره. طيب إذن سياق الآية في بيان العلم والقدرة وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. طيب ولا تزال الآيات الآن. قال ألم يروا إلى الطير مسخرات، هذا فيه أيضا العلم والقدرة. ألم هذا استفهام، استفهام إنكاري استفهام تقريري حسب السياق. الهمزة همزة استفهام، هذه همزة استفهام لازم نقدر لها شيء محذوف يتناسب مع السياق. طيب ما هو المحذوف؟ قال يعني أجهلوا ولم يروا أو أعموا ولم يروا. كيف؟ ما رأيت لما أقولك أنت ما رأيت آيات الله في الكون؟ جهلت عميت غاب عنك؟ هذا التقدير. ألم يروا إلى الطير مسخرات، والرؤية هنا تحتمل رؤية البصر ورؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم وبمعنى بصر أبصر، فهي تحتمل الأمرين، يعني علمت هذا الشيء أن الطيور مسخرات في السماء وأبصرتها بعينيك. ألم يروا إلى الطير مسخرات أي مذللات للطيران، من الذي جعلها تطير في الجو كيف تشاء؟ والله سخرها. قال في جو السماء، ليش ما قال في السماء؟ ما قال في السماء، قال في جو السماء. قال لا، جو السماء غير السماء، السماء أعلى شيء، قد تكون السماء السماوات السبع، لكن لما تقول في جو السماء يعني ما بين السماء والأرض في الكون، في جو السماء الجو. قال الهواء بين الهواء بين السماء والأرض، هذا الجو. ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا الله. شايف؟ لما تطير وتمد أجنحتها ما يمسكها إلا الله، لما تقبض أجنحتها وهي في الجو ما تسقط. ليش؟ قال لأن الله هو الذي يمسك عن السقوط، فهو يمسكها في حال الطيران وحال القبض، حال مد الأجنحة وقبض الأجنحة، ما يمسكهن إلا الله، ما في أحد يستطيع. قال بقدرته سبحانه وتعالى، ولذلك قال إن في ذلك لآيات، ليست آية، مع أن الطير صغير في الجو جعل الله فيه آيات عظيمة، ليست آية واحدة. قال لآيات لقوم يؤمنون، قال يؤمنون في خلقها بهذا الخلق وتمكينها الطيران وخلق الجو لها بحيث يمكن الطيران فيها وإمساكها. الطير هنا مفرد ولا جمع؟ لا جمع، لأنه وصف بأي شيء؟ مسخرات. شايف؟ مسخرات، ما قال مسخر طير مسخر، لو كان طير واحد قال مسخر، لكن لما يقول مسخرات يعني طير، واضح؟ لأن الطائر واحد، وإذا أردت تجمعه تقول طير أو طيور كلها جائز، قل عندي طير يعني كثير وعندي طيور. طيب قال إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. يا شيخ كونها جمع من لفظها أو من الأل أخذ من الأل؟ لا من لفظها يظهر أنه يعني قصدك مثلا ممكن أن يقال طير للمفرد والجمع ممكن. طيب قال إن في ذلك لآيات، شوف السورة النحل لو تقرأ من أول آخرها كلها لآية لآية لآية لآية إلا في هذا الموضوع، والموضوع الأول، الموضوع الأول وين؟ قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وهنا لآيات بس، أما السورة كلها آية آية لآيات لقوم يؤمنون. طيب طيب والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال سكنا يعني موضعا تسكنون فيه، جعل والله جعلكم من بيوتكم سكنا. المقصود بالبيوت هنا مطلق البيوت، سواء بيوت من مدر أو من حجر أو من أي شيء، مطلق البيوت. المهم البيت الذي أنشأه الإنسان ليسكن فيه ويقيم فيه، هذا المقصود. طيب، ثم قال وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا. قال جلود الأنعام هذه الخيام والقباب، القبة والخيمة، هذه بيوت الشعر التي يستعملها أهل البادية، هذه من جلود الأنعام. قال لماذا يصنعونها من جلود الأنعام؟ ليش؟ لماذا يصنعون أهل البادية بيوتهم، يصنعون بيوتهم من جلود الأنعام؟ ها؟ ليش؟ لا يعني ممكن يبني من الطين والحجر. هذا النعم تفنت. لا موجودة في الآية. أيوة تستخفونها، تستخفونها يعني لأن لخفة حملها، لأنهم هم يتنقلون يتتبعون مواضع المطر، زين، فهم يتنقلون بها، يعني ممكن يفك بيته الشعر في ساعة ساعة ساعة ونص ساعتين، يشيل كل شيء يمشي يروح يبني بيت ثاني مرة ساعتين، لكن لو حجر ومدر ما يمكن، هذا المقصود. قال شيخ وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، يعني تطلبون الخفة للحمل لأنها خفيفة تطوى بلحظة. نعم قال تستخفونها يوم ضعنكم، يعني يوم ضعنكم يعني يوم تنقلكم، يوم سفر، لأن يوم ضعنكم يعني الضعن هو الإقامة، الضعن هو التنقل ويقابله الإقامة، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. طيب تستخفونها يوم ضعنكم عندما تريدون تسافرون تأخذون معكم، ويوم إقامتكم، شايف إقامتكم يعني مقابل الضعن السفر. ثم أعطاك فوائد أيضا الأنعام، قال ومن أصوافها، قال أي الغنم، الغنم على نوعين الضأن والمعز، الضأن أصواف والمعز أشعار، شعر أشعار. قال ومن أصوافها وأوبارها هذا الإبل، وأشعارها المعز. إذن كلمة الغنم مؤلف كان يقصد بها الضأن، الضأن الشاة، الضأن ذات الصوف هي مقصودها، والبقر يدخل في الأشعار وأشعارها. قال أثاثا ومتاعا، الأثاث قال للبيوت كالبسط والأكسية والملابس والأمتعة التي يجلس عليها الإنسان، البسط والسجادات ونحوها، هذه يعني يستعمل الإنسان من يأخذها من أصواف والأوبار والأشعار. قال أثاثا ومتاعا، متاعا أي تتمتعون به زمنا إلى حين، إلى أن يبلى وينتهي، من الألبسة ونحوها. طيب طيب، ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي زيادة في البيوت، عرفنا الآن البيوت سكن، ثم قال ومن البيوت ما يعني ما يصنع من من يعني من بهيمة الأنعام، من جلود الأنعام. ثم قال بعدها والله جعلكم مما خلق، أي من البيوت والشجر والغمام ظلالا، يعني من هذه المخلوقات، يعني البيوت التي يبنيها الإنسان أو الأشجار يتظلل تحتها، والغمام أيضا خلقه الله. قال ظلالا جمع ظل، ما قال بيوتا، قال ظلال يعني تتظللون به، ظلالا جمع ظل تقيكم حر الشمس أو المطر أو نحو ذلك. وجعلكم من الجبال أكنانا، جمع كن، وهو ما يستكن فيه، يعني يدخل فيه ويجلس فيه، ممكن يعيش فيه. جعلكم من الجبال أكنانا، قال كالغار والسرب والكهوف ونحوها. طيب وجعل لكم حتى السرب ما يلزم أن يكون في الجبال، أحيانا يكون في الأودية، السرب يكون في الأرض، تدخل في سرب في الأرض تمشي فيه. وكانوا أول يعني يجدون في الأسراب هذه مياه، كنت تسمعوا قصص كثيرة، يدخلون في السرب هذا لأن الأمطار تنزل في الأودية تدخل في السروب هذه، والسروب هذه لأنها بعيدة عن الشمس يبقى الماء فيها كثير مدة، فيدخلون يأخذون، كانوا في الطرقات يتنقلون لا يدخلون في السروب في الأودية يجدون سروب فيدخلون في السرب ويستسقون الماء يجدون مياه. طيب قال اي نعم، قال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل، كل هذا في سياق النعم الآن. وجعل لكم سرابيل يعني السرابيل جمع سربال، وهو اللباس القميص الذي يلبس الإنسان أو الثوب، تقيكم الحر، شايف تقيكم الحر، أي هذه الملابس يعني تقيكم حر الشمس، إذا كان الإنسان يلبس على رأسه وعلى جسده يقي حر الشمس زين. قال تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي الحرب الحروب. طيب وش والبرد، ما تقينا من البرد؟ طيب ليش ما قال برد؟ كان حديث لأنه للعنبة مثل عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، سرابيل تقيكم الحر والبرد. طيب ليش حذف؟ قال لأنها مذكورة في أول القرآن في أول السورة لكم فيها دفء، لما ذكرها هنا ذكر نعمة الدفء خلاص يكفي أن يعيدها مرة أخرى، فهذا وجه. أو جواز حذف، جواز الحذف والمتأمل يتنبه لها أنها نعمة بدون ذكرها، إذا ذكر الحر قبل البرد يتنبه لها. وي نعم صح، ممكن ممكن في حذف، في آية حذف في سورة الرعد، في حذف في آية، قال في آية في مرت معنا في أحد قريبة من عن اليمين وعن الشمال لقعيد مثلها في آخر سورة الرعد يمكن مرت عليه في أحد من يذكرها. أيوة قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائما وظلها، وظلها دائم، شايف أكلها دائم وظلها، هذه شوف طريقة القرآن الحذف كثير إذا كان معلوم خلاص. هنا قال هنا نعم تقيكم الحر والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم، أي الحرب يعني تمنع من الطعن والضرب، كالدروع، قال كالدروع والجواشن. الدروع معروفة، الدرع الذي يلبس الإنسان أحيانا الدروع تكون يعني سابغة، دروع سابغة. كم أنعمل سابغات يعني دروع سابغات طويلة، والجواشن لا، الجواشن قد يلبسها يعني تحفظ يعني الصدر والظهر ونحوه. قال كذلك يتم نعمته عليكم، كذلك كما خلق هذه الأشياء لكم فإن الله يريد أن يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه. يعني هذه الآن نحن في نهاية ذكر النعم، شايف قال لعلكم أي يا أهل مكة، لأنهم هم المخاطبون مباشرة، تسلمون أي تنقادون لله وتوحدونه وتعبدونه لا تعبدون غيره، فإن تولوا ولم يقبلوا بعد ذكر هذه النعم العظيمة وذكر المنعم سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فإن تولوا ولم يقبلوا منك وعرضت عليهم الإسلام ورفضوه فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين، يعني تبلغهم رسالة ربك بلاغا واضحا وتقيم عليهم الحجة. قال المؤلف وهذا قبل الأمر بالقتال، كأنه يقول هذا منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ، لأن الأمر بالقتال لا يتعارض معه، الرسول يبلغ ويقاتل ويجاهد، لما ما في تعارض يبلغ ويجاهد. والآيات التي فيها المسالمة والموادعة مثل فاصفح الصفح الجميل وأعرض عنهم وغيرها، لكم دينكم واليدين، هذه لها أوقات، وقت الضعف تأتي هذه الآيات، وقت القوة جاهد المجاهدة والقتال. طيب، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لو بس مكيف هذا شكله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. قال بعدها يعرفون نعمة الله، يعرفون، على أكيد أنهم يعرفونها. لو تأتي لأي واحد من المشركين تقول من الذي أعطاك السمع والبصر، ومن الذي خلقك، من يعرفون نعمة الله، من الذي رزقك، يعرفون نعمة الله. قال يعرفون نعمة الله، والمراد بالنعمة هنا جمع، جمع، وهذه قاعدة تفسيرية أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم، هذه قاعدة. وأما بنعمة ربك فحدث، ليست نعمة واحدة، نعمة ربك يعني نعم الله كلها، هذه قاعدة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. شف قال يعرفونها أي يقرون بها بأنها من عند الله، وأن الذي رزقهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ثم، أتى بثم فاصل، يعرفونها ثم ينكرونها بإشراكهم، وأكثرهم الكافرون. كافرون نعم الله، يكفرون بنعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ويكفرون بها. يقول هذه هي خاتمة النعم، لو أردنا أن نعدها يا شيخ بسام من أول، أنت حرص معنا من أول سورة، لو عددناها كثيرة، أي يعني أي بسام نعم عظيمة كثيرة جدا، من أول أو أول السورة إلى هذه الآية كلها سرد لنعم الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة من نعم هذه كلها نعمة الرسالة والروح والإيمان والطاعة، ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، هذه أول نعمة ذكرها الله. ثم ساق بعدها نعم عظيمة، نعمة الأنعام ركوبها وحلبها، ونعم نعم كثيرة، ونعمة البحر، ونعمة الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والجبال، ونعم عظيمة، نعم تمشي كلها نعم إلى هذه الآية. الآن تنتقل الآيات إلى عرض لمواقف هؤلاء المشركين يوم القيامة، ماذا سيحصل لهم، وما الذي يعني كأنه يعني تهديد لهم، تخويف لهم، كيف تعبدون الأصنام وأنتم ستقفون أمام الله. قال ويوم، أي واذكر يوما، دائما يوم هذه متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، أي أذكر يا محمد لهم هذا اليوم حتى ينتبهوا، هم في غفلة. قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. قال الشهيد هو النبي يشهد على أمته. يوم نبعث من كل أمة شهيدا، أمة نوح يشهد نوح عليها، أمة عاد يشهد هود عليها، وثمود يأتي صالح ويشهد عليها، كل نبي يشهد على أمته، يشهد عليه بأي شيء، أنه بلغهم الرسالة وحذرهم وخوفهم، وأنهم أنكروا ولم يؤمنوا ورفضوا. قال يشهد لها، يشهد لها وعليه، يشهد لمن آمن ويشهد على من كفر عليها، وهو يوم القيامة. قال يوم نبعث، هذا هو يوم القيامة، يوم البعث. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، لا يؤذن لهم بأي شيء، بالاعتذار لا يقبل منهم، يقول ربنا يعني مثل الآيات التي ذكرت اعتذارات كثير عنهم، لا يؤذن لهم فيعتذرون، في آيات أنهم ربنا أخرجنا منها فإن عزنا فإن ظالمون، ما ينفع الاعتذارات. قال ثم لا يؤذي الذين كفروا في اعتذار ولا هم يستعتبون، يستعتبون قال يطلب منهم العتبة، أي الرجوع إلى ما يرضي الله. استعتب لما تستعتب فلان يعني تطلب منها أن يتوب ويرجع إليك، فعل شيئا سيئا تطلب منه الاستعتاب، تطلب منه تستعتبه أنت، يعني تقول له اعتذر مني، اعتذر مني أنت أخطأت علي، هذا الاستعتاب يستعتبون. فقال ولا هم يستعتبون، يعني لا يفتح لهم مجال العتبة، يعني لا يقال لهم أن يقولوا نحن فعلنا ونحن نعتذر ونحن كذا، لا يغلق عليهم الباب. قال وإذا رأى الذين ظلموا، أيضا هذه صورة من صور اليوم الآخر، وإذا رأى الذين ظلموا، قال المؤلف ظلموا أي كفروا، الظلم هنا عام ويدخل فيه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، زين، والكفر وغيره. قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، أي النار، عذاب النار، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي يمهلون عنه إذا رأوا، ما يمهلون للاعتذار أو يرجعون زمنا، لا، على نار جهنم يدخلون ولا يخفف عنهم من عذابها. كل هذا تهديد لهم، تخويف، أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة في هذه السورة وذكركم بها وأبيتم إلا الكفر، فالآن بدأ التهديد، يعني ترغيب وترهيب، يعني تذكير بالنعم وتخويف بالعذاب. ما ينفع معكم أن ذكركم بأنعام الله عليكم، الآن نعطيكم أسلوب آخر، أسلوب التهديد التخويف. طيب قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، نعم، يعني معبوداتهم من دون الله، كيف معبوداتهم؟ الأصنام تحشر معهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، معبوداتهم تحشر معهم، الأصنام والأولياء، ويؤتى بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، والشياطين والجن وكل ما يعبد، حتى ما يعبد من الصالحين كعيسى وعلي والحسين وغيرهم من الصالحين يعبدون من دون الله، يؤتى بهم أمام هؤلاء. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو، قل هؤلاء الشياطين والأصنام وغيرها، هذه اللي كنا ندعو نعبدها من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. من الذي يلقي القول؟ المعبودات، الأصنام والجن والإنس، والجن والملائكة والصالحين من عباد الله يردون عليه، إذا جاءهم القيامة ردوا عليه، ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، قالوا نحن ما أذنا لكم. وفي آيات صريحة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعبد، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم. هذه في سورة الفرقان. وفي سورة سبأ، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول من دون الله، في آية أيضا في سورة سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك بل يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ففيه يعني وعيسى فينا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، قال سبحانك ما كان، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. فيقول هنا قالوا هنا فألقوا إليهم القول، أي ألقى هؤلاء المعبودين أو المعبودون من دون الله، هذه الأصنام المعبودة من دون، ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، في قولكم إنكم عبدتمونا، نحن ما أذنا لكم، ما أذنا ولا نرضى بعبادتكم، إلا بعض الشياطين التي ترضى بالعبادة، الشياطين لأنها تستفيد وتقدم لهم، الشياطين الجن. قال إنكم عبدتمونا، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، هذه في سورة القصص. طيب قال سيكفرون بعبادتي. طيب وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا الحكم، وظل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم هذه المعبودات والآلهة، أي من آلهتهم تشفع لهم، أول في الدنيا يعبدون لتشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ظل عنهم والمعبودات أنكرت عبادتها ولم تأذن لهم، موقف محرج جدا. فاعل القول فاعل القول المعبودات أي القول أي القولة لا فاعل القول الثاني وألقوا إلى الله وإذا السلام أي هذا يحتمل أنها المشركين، هذا المتبادل. المشركين لما رأوا هذا الموقف السيء وهؤلاء ينكرون استسلموا لله، استسلموا لله وللعذاب، سلموا أنفسهم لله وسلموا أنفسهم للعذاب. هذا يحتمل، ويحتمل ممكن يدخل فيه بعض المعبودات أنها مثل الأصنام استسلمت لله، كل يستسلم لله وظل عنها وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا لحكمه. شوف المؤلف أبهم كأنه يقصد الأمرين، استسلم الجميع لحكم الله، حتى من كان من الأنبياء والملائكة يستسلمون لحكم الله. وظل عنهم ما كانوا يفترون، الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله عن دينه. كلمة صدوا هذه مثل ما ذكرنا سابقا تحتمل أن يكون الفعل لازم أو متعدي، فإذا قلت صدوا أي الكفار بمعنى أعرضوا هذا لازم، وصدوا غيرهم هذا متعدي يعني منعوا، فصدوا إما تكون بمعنى أعرض أو تكون بمعنى أعرض أو منع، فأعرض بنفسه ومنع غيره. صدوا عن سبيل الله يعني هم منعوا أعرضوا بأنفسهم ومنعوا غيره. هذا يصدون يعني بفتح الصاد يصد أو بضمها يصدون، في آية بالكسر واحدة فقط يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون هنا ليس معناها الإعراض أو المنع، لا لها معنى آخر غير هذا. يصدون معنى يلجون، يرفعون أصواتهم فرحين بهذا الأمر. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم منه يصدون، كيف ضرب مثلا؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لما سمع المشركون فرحوا ورفعوا أصواتهم قالوا حتى المسيح يدخل النار، إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. رد الله عليهم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أهل الصداعة ما يدخلون. طيب إذن هنا قال صدوا عن سبيل الله عن دينه زدناهم عذاب فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم، يعني في جهنم هؤلاء لكونهم كفروا وصدوا غيرهم زين ومنعوا الناس، هذا يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. يقول هنا المؤلف قال ابن مسعود عقارب، يعني يضاعف لهم العذاب أي تأتيهم عقارب في النار، نسأل الله العفو والعافية. النار فيها عقارب وفيها ثعابين، فيها من ألوان العذاب الذي لا يتصوره الإنسان. قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال، هذه الأنياب فقط كالنخل الطوال، فكيف بهذه العقارب؟ يقول هذا أثر أخرجه كثير، يعني عبد الرزاق وابن أيضا يعني ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري وغيرهم، وهذا لا يكون من قبيل يعني اجتهاد، وإنما هو لابد أنه لأن أشياء غيبية هذه، فابن مسعود ما يستطيع أن يتكلم شيء غيبي إلا وقد سمع، قد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمور الغيبية لا يجتهد فيها الصحابة، يعني ما يمكن ابن مسعود على يعني على ورعه وعلى علمه أن يأتي ويقول شيء غيبي من نفسه، فلا بد، ولذلك يسمى يقال هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، فإما يقول إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من أهل الكتاب فتكون إسرائيلية، لكن عموما فيها تهديد، فيها تهديد. وأكثر العلماء أو المفسرين يقول زدناهم عذابا فوق العذاب، أي عذاب على عذاب، ما نوع العذاب؟ عذاب مطلق. هنا ذكر نوعا من أنواع العذاب بما كانوا يفسدون، قال يفسدون بصدهم الناس عن الإيمان، لأن الإفساد في الأرض إفساد بالمعاصي. طيب ناخذ الآية هذه الأخيرة ويوم نبعثه. شوف الأولى عند مرت معنا صح، قال ويوم نبعث، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، من هنا جاء قال في، قال ويوم نبعث في كل أمة، أي واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا. شو الفرق بين من وفي؟ يعني هي حروف، هي حروف من حروف من حروف من حروف الجر، إما أن ينوب بعضها عن بعض وإلا من باب التغيير يعني الحروف. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم. لكن السؤال الآخر ما هو؟ ما دام الآية مرت ليش عادها مرة أخرى؟ ما دام أنها مرت قبل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وقد وردت أيضا في النساء، وردت في البقرة، فلماذا أعيد مرة أخرى في هذه السورة؟ نقول من باب التهديد والتخويف. يقول شهيدا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، شهيدا على هؤلاء أي على قومك. شف قدم الشهيد هنا في البقرة، وفي النساء أخر الشهيد، شهيدا على هؤلاء شهيدا، هنا قال على شهيدا على هؤلاء. لعل من أسباب لهذا الشيخ أن يرتب عليها ما بعدها. أحسنت، ممكن. وجئنا بك، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أيوة شهيدا على هؤلاء القوم، يعني تذكير لهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء شاهدا عليهم وعلى ما يفعلون، وأقام عليهم الحجة وبلغ البلاغ المبين وبلغهم الرسالة، فليس لهم حجة أمام الله عز وجل إذا بعثوا يوم القيامة ورأوا النار أمامهم. طيب، قال ونزلنا عليك الكتاب، يعني شهادتك عليهم وبعثتك ورسالتك متضمنة هذا القرآن الذي فيه كل شيء، وذلك وصفه بهذا الوصف، قال ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا، تبيانا وبيانا وتوضيحا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، كل ما يحتاج الناس إليه من أمر دينهم القرآن يعني اشتمل عليه، حتى قال بعضهم كل ما يحتاج إليه من أمر دينهم ودنياهم حتى أمر الدنيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهدى، أي هذا الكتاب موصوف بأنه هدى من الضلالة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ورحمة يتراحمون ويكون رحمة عليهم هذا القرآن، وبشرى يبشرهم بالخير في الدنيا والسعادة وبالجنة في الآخرة، وبشرى للمسلمين أي الموحدين، كأن هذه رسالة للكفار، هذه بشرى للمسلمين فأسلموا، هذا القرآن لكم فأسلموا. طيب، بعدها تأتي الآية العظيمة، الآية العظيمة هذه يسمونها، هذه أجمع آية في كتاب الله، أجمع آية جمعت كل شيء في كتاب الله هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولذلك يعني الخطباء في الجمعة يقرؤونها في آخر شيء، في آخر الخطبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب، نقف عندها الآية 90 إن شاء الله في اللقاء القادم، استكمل ما توقفنا عنده والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.